بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان كفر الله له في جواب السؤال: أيهما أفضل، طلب العلم أم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال في الجواب: طلب العلم أولا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يدعو إلى الله إلا إذا كان معه علم، وإن لم يكن معه علم فإنه لا يستطيع أن يدعو إلى الله، وإن دعا فإنه يخطئ أكثر مما يصيب. فيشترط في الداعية أن يكون على علم قبل أن يباشر الدعوة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهناك أمور ظاهرة بإمكان العام أن يدعو إليها، مثل إقامة الصلاة والنهي عن تركها مع الجماعة والقيام على أهل البيت وأمر الأولاد بالصلاة. هذه الأمور ظاهرة يعرفها العام ويعرفها المتعلم، لكن الأمور التي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى علم، أمور الحلال والحرام، أمور التوحيد والشرك، هذه لا بد فيها من العلم. وقال في جواب السؤال 55: هل بيان بعض أخطاء الكتب الحزبية أو الجماعات الوافدة إلى بلادنا يعتبر من التعرض للدعاء؟ قال: لا، هذا ليس من التعرض للدعاء، لأن هذه الكتب ليست كتب دعوة، وهؤلاء أصحاب هذه الكتب والأفكار ليسوا من الدعاة إلى الله على بصيرة وعلم وعلى حق. قال: فنحن حين نبين أخطاء هذه الكتب أو هؤلاء الدعاة ليس من باب التجريح للأشخاص لذاتهم، وإنما من باب النصيحة للأمة أن تتسرب إليهم أفكار مشبوهة، ثم تكون الفتنة وتتفرق الكلمة وتتشتت الجماعة. وليس غرضنا الأشخاص، غرضنا الأفكار، الأفكار الموجودة بالكتب التي وفدت إلينا باسم الدعوة. قال المحقق: قال أبو زرع الدمشقي رحمه الله: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف، فقال: بين أمره. فقلت لأبي زرع: ترى ذلك غيبة؟ قال: لا. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول: فلان ضعيف وفلان ثقة. فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء. قال: فالتفت أبي إليه قال: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. وسئل الإمام أحمد عن حسين الكرابيسي فقال: مبتدع. وسئل عن المحاسب فقال: ذاك رجل سوء لا تكلمه على كرامة. وسئل أبو زرع عن الحارث المحاسبه وكتبه فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر. قال المحقق: وللأسف الشديد فقد تلقى بعض الدعاء وبعض الشباب في بلاد التوحيد هذه الكتب المشبوهة والمنحرفة بالقبول، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل قد وجد من يثني ويعظم أبا الأعلى المودودي وكتبه ومحمد سرور بن نايف زين العابدين وحسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب وحسن الترابي وأمثالهم وأضرابهم من أهل البدع كصلاح الصاوي ومحمد أحمد الراشد إلى آخره. ثم نقل بعض ما في كتب هؤلاء قال المودودي يقول في كتاب هذا ممن يعظمه الإخوان المسلمون، يقول في كتابه رسائل ومسائل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن خروج الدجال في عهده أو قريبا من عهده، ولكن مضى على هذا الظن 1000 سنة و300 سنة و50 عاما، قرونا طويلة، ولم يخرج الدجال، فثبت أن ما ظنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صحيحا. يعني مثل هذا ينكر خروج الدجال ويرد الأدلة الكثيرة ويغمز في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عياذا بالله، يسميه ظنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به بالظن، جزم وحدث الناس، والأدلة متواترة في خروج الدجال، وما ينكر ذلك إلا ضال مضل وعلى غواية عظيمة. وقال في طبعة، نعم في طبعة أخرى: وقد مضت 1000 إلى آخره ولم يخرج الدجال، فهذه هي الحقيقة، يعني الحقيقة عدم خروجه. قال: وهذا إنكار واضح لخروج الدجال التي تواترت بخبر خروجه الأحاديث الصحاح. وقال في كتابه رسائل ومسائل صفحة 55: كل ما روي في أحاديثه صلى الله عليه وسلم في الدجال ثبت أن كل ذلك كان رأيا وقياسا منه صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله، يكفي هذا في الحكم عليه بالضلال، كيف وله ضلالات أخرى. وقال في كتابه 4 مصطلحات القرآن الأساسية: إن الله سبحانه أمره صلى الله عليه وسلم في سورة الناصر بأن يستغفر ربه ما صدر منه من أداء الفرائض من تقصيرات ونقائص. قال: نعوذ بالله من هذا البهتان، الله عز وجل قد أثنى على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام جميع الشر. قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. قال: بل إن المودودي عرف عنه الاستهزاء بالسنة، ولدى إخواننا أهل الحديث في القارة الهندية ردود علمية عليه مقرونة بالأدلة توضح انحرافاته وانحراف فرقته التي تسمى بالإسلامية. ثانيا: محمد سرور ابن نايف زين العابدين، صاحب مجلة السنة التي تصدر من لندن، ذهب في بلاد بريطانيا يقيم بها ويتكلم على الحكام، حكام المسلمين وعلماء المسلمين، وهو مقيم بين أظهر الكافرين. قال: وملأ مجلته بالتهييج السياسي وأشغل الشباب به ويربيهم على تكفير الحكام وطعن العلماء الربانيين السلفيين إلى آخره، وقد تقدم النقل عنه. حسن البنا تقدم ذكر بعض حاله في الحاشية رقم 129. سيد قطب تقدم ذكر بعض أقواله في العقيدة وتنقصه، أما تنقصه لعثمان رضي الله عنه والقدح فيه فقد ملأ كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام بذلك، فيقول: هذا التصور لحقيقة الحكم قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان، وإن بقي في سياج الإسلام فقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان الحكم يصرف الأمور بكثير من الانحراف عن الإسلام. تنقص أمير المؤمنين عثمان. ويقول: منح عثمان من بيت المال زوج ابنته الحارث بن الحكم 200,000 درهم، ومنح الزبير ذات يوم 600,000، ومنح طلحة 200,000، ونفل مروان الحكم خمس خراج إفريقية، قال نقول ثبت العرش ثم انقش. نريد مصادر هذا الكلام الخطير، وإلا فأقول للقارئ الكريم راجع في إبطال هذه الافتراءات كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر القاضي بن العربي. ويقول سيد قط من كتاب العدالة: مضى عثمان إلى رحمة ربه وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض وبخاصة في الشام، وبفضل ما مكن المبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام في إقامة الملك الوراثي مما أحدث خلخلة في الروح الإسلامي العام. ويقول: نحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما، يعني كأنهما ليست خلافة راشدة خلافة عثمان. قال: راجع كتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي مطاعن سيد قط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سيد قط في كتاب معركة الإسلام والرأسمالية: ولا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافها جميعا ويزيد عليها التوازن والتناسق والاعتدال. هذا كلام خطير، كيف يقول تصوغ من المسيحية والشيوعية مزيجا كاملا؟ سئل الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله عن هذه المقالة فأجاب: نقول له إن المسيحية دين مبدل، الشيوعية دين باطل لا أصل له، ومن قال إن الإسلام مزيج من هذا وهذا فهو إما جاهل بالإسلام وإما مغرر بما عليه الأمم الكافرة من النصارى والشيوعيين. وقال الشيخ المحدث إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله جوابا على هذه المقالة: فإن كلمة ذلك المدعي المذكور كلمة تدعو إلى وحدة الأديان وإلى التقريب بينهما. وقال الشيخ المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله جوابا على هذه المقالة نفسها: إذا كان قائل هذا الكلام حيا فيجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وإن كان قد مات فيجب أن يبين أن هذا كلام باطل ولا نكفره لأننا لم نقم عليه الحجة. خامسا حسن الترابي، وكل هؤلاء يشيد بهم الأخوان المسلمون المودودي والقطب والبنا، وهذا أيضا سيد ومحمد قطب كلاهما. خامسا حسن الترابي يقول في كتابه الدين والفن: لما كان الدين ممارسة رمزية تتفاعل مع الغيب وتتجاوز ظاهرة الحياة الدنيا وتتطلع للخلود فتدرك من كل شيء آية وتتخذ من كل وسيلة إلى الله، فإن الفن وثيقة صلة بالدين، ويمكن للدين والفن أن يتساوقا فيهدي الفنان إلى الإيمان ويلهمه إيمانه فنا زائدا. ويقول الترابي: وما كان للفن الإسلامي أن يستكمل نهضته في طوره الأول في بلاد العرب، لا سيما أن المادة الثقافية والتراث الفني الموروث غير الشعر ضئيلة، ولما تجاوزت مراكز الحضارة بلاد العرب ولما فرغ الناس بعد قيام مؤسسات الإسلام في الحجاز واتسعت لهم الحياة وإمكاناتها انتشر الغناء والطرب وآلاته وروي السماع عن كثير من التابعين والعلماء. تأمل أيها القارئ الكريم كيف أن الترابي يثني على الطرب والغناء ويتهم التابعين والعلماء بأنهم أصحاب سماع طرب وغناء عامله الله بما يستحق. ويقول أيضا في الكتاب نفسه: فلا بأس بالرسم تصويرا أو تمثيلا للشخوص والأشياء والمشاهد، ولا بأس بالكلام الطيب الجميل شعرا أو ملحميا أو دراميا أو غنائيا، ولا بالنثر خطابيا أو قصاصيا أو غير ذلك إلا ما يحتوي باطلا، ولا بأس بالفن المسموع والمرئي غناء أو رقصا أو موسيقى إلا أن يؤدي إلى محظور من الأخلاق هي بنفسها محظورة، ولا بالفن الأدائي الهادف تمثيلا بالمسرح أو لأغراض الاتصال العام كالسينما والتلفزيون. انتهى. وهذه جرأة على الدين. نسأل الله العافية بإباحته الغناء والموسيقى والرقص والتمثيل المسرحي والسينمائي وغيره. اللهم اهد ضال المسلمين. وله مقالة أخطر من هذا، قد ذكروا عنه أنه طبعا قد توفي، حتى أنه من مقالاته التي نعم بقواله الفظيعة أنه قال في حديث الذباب، من حديث الذباب الذي إذا وقع في الإناء فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء وفي الآخر شفاء، قال إنما قبلته من الطب وليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. الأخوان المسلمون في القضاء لهم أتعبت المسلمين، وهي من أعظم ما سبب الفرقة بين الناس في البلدان، لأنهم ما يرتضون الحاكم إلا أن يكون منتميا إليهم ولو كان مسلما، فيخرجون عليه وينشرون عيوبه وأخطاءه حتى يخرج الناس عليه، يقيمون ثورات وسفك دماء في أماكن شتى. فإذا كان منهم مدحوه وأصفوه بالأوصاف التي تنطبق على الخلفاء الراشدين ويكون على حالة يرثى لها، في مثل هذه الأيام مثل رئيس تركيا يثنون عليه ثناء كأنه أحد الخلفاء الراشدين، وهو رجل شأنه مزري يقبل الديمقراطية و نعم ويشيد بها وينتشر في عهده أو تنتشر في بلاده الإباحية دون نكير والحرية الأديان دون نكير وأشياء من هذا. نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.